نعم تكفن كالبالغة في ثلاثة أثوار ويغطى رأسها. ومن الذي رأى أنه لا يغطى الرأس أنه لا يخمر؟ حنابلة رحمه الله. الصحيح أنها كالكبيرة كما أن الصبي كالبالغ فالجارية كالبالغة فلا فرق في الكفن. ذكرنا جملة مما ينزع في الكفن دلت عليها الأدلة التي ذكرها الحافظ الباب. نعم أحسنت. أن يكون أبيضا. حديث عائشة حديث ابن عباس لسمرة أن يكون قطنيا. حديث عائشة من كرسة. نعم أن يكون ثلاثة أثواب في الذكر وفي الأنثى على الصحيح. أن يبخر يجمر لحديث جابر. أحسنت. أن يحسن الكفن من غير مغالاة لحديث جابر في الباب إذا كفن أحدكم أخاف أن يحسن كفنه. أحسنت. وما معنى تحسين الكفن؟ من ورد بإحسانه أبيض ونظيف وسبوغ وكثيف. أحسنت. أو متوسط أيضا وليس المراد بالإحسان السرف المغالاة وإنما المقصود أن يكون أبيض نظيفا سبوغا كثيفا متوسطا. قد اتفق الكل على عدم المغالاة فيه. أحسنت. وهكذا زاد بعضهم. نعم أن يكون ثوب حبرة أي فيه خطوط. حديث عائشة في الصحيحين كما سمعت أبيض. وهكذا حديث ابن عباس بسوا ثيابكم بياض كفنوا فيها موتاكم. ولم يذكر الحبرة. وعلى ثبوت حديث حبرة فكما سمعت يكون أبيض لكنه مخطط جمعا بين الأدلة. وما حكم التكفين في الحرير؟ أميد في خلاف. نعم أحسنت. والذي عليه عامة العلماء أنه لا يكفن في الحرير لا الرجل ولا المرأة. أحسنت بارك الله فيك. لما في ذلك من المغالاة والسرف وإضاعة المال وإن كان جائزا للمرأة في حياتها وأما بعد الممات فلا فائدة فإن في الحياة زين به وأما بعد الممات فما الذي يعني ما المكلف لبسها له أو ما هي العلة في لبسها له؟ في الحياة تزين به تلبس للزينة فرخص لها لأنها تحب أن تنشأ في الحلية وتحب أن تتزين فرخص الله سبحانه وتعالى لها في هذا الحرير الذي منعه عن الرجال. لكن بعد الموت فما الفائدة في لبسها له؟ ما هي إلا إضاعة المال والسرف والمغالاة. وليس كل ما جاز لها في الحياة يجوز لها بعد الممات. فهذا ما هو صحيح. فإن الناس يختلفون في سن الذهب بعد الموت فإن من أهل العلم من يرى نزعه إذا استطيع ذلك مع أنه في الحياة للضرورة بالنسبة للرجل وللمرأة ما فيه مانع أن تلبس ذهبا المرأة أو تجعل في أسنانها شيء من الذهب زين به يظهر ما فيه مانع. لكن بعد الموت هو مال فإن استطيع نزعه من غير إضرار بالميت نزع وإن دفن معه كسر عظم الميت وكسره حيا فلا يؤذى الميت بعد موته. لكن إذا كان ما فيه هذا عليه ينزع هذا مال يباع وينتفع به كذلك الحرير فلا تلبس المرأة يباع هذا الحرير وينتفع به الورثة. وقد يكون هذا في نصيب بعض النساء من اللواتي جاز لهن أن يلبسن الحرير فلا يدفن معها مع هذه المرأة. هذا حاصل ما تقدم معنا ما يتعلق بالحرير. بقي حديث جابر يتعلق ببعض المسائل التي نحتاجها، أو قصدي ما يتعلق بالأحاديث التي ذكرت في كفن الميت، وحديث جابر اشتمل على بعض المسائل تذكر إن شاء الله أيضا لأنها مقصودة، ذكر الحافظ وقصدها. طيب، مسألة قوله قدمه في اللحد، في الحديث دلالة ظاهرة على جواز الجمع، في الحديث دلالة ظاهرة على جواز الجمع بين الرجلين فصاعدا في القبر الواحد، في القبر الواحد كان يجمع بين الرجلين هكذا هنا مع إلى قوله فقدمه في اللحد، من هنا يقصد يجمع بين الرجلين إلى قوله قدمه في اللحد. دلالة ظاهر على جواز الجمع بين الرجلين فصاعدا في القبر الواحد عند الضرورة، عند الضرورة قال الشوكاني ولا يخفى أن قوله قدمه في اللحد في الحديث قدمه في اللحد يدل على الجمع بين الرجلين فصاعدا في الدفن. قال الشوكاني رحمه الله لا يخفى أن قوله في هذا الحديث قدمه في اللحد يدل على الجمع بين الرجلين فصاعدا في الدفن، انتهى. والحديث عند عبد الرزاق بلفظ، والحديث عند عبد الرزاق بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم أحد يدفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد، كان يوم أحد يدفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد. وروى أصحاب السنن عن هشام بن عامر الأنصاري، وروى أصحاب السنن عن هشام بن عامر الأنصاري أن الأنصار جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، أن الأنصار جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقالوا أصابنا قرح وجهد، فقالوا أصابنا قرح وجهد، فقال احفروا وأوسعوا، احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر، قال احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر. صححه الترمذي. وبوب البخاري على حديث جابر المذكور، وبوب البخاري على حديث جابر المذكور باب دفن الرجلين، باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد، باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد. وأورد الحديث في هذا الموضع مختصرا، وأورد الحديث في هذا الموضع مختصرا بلفظ كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد، مقتصر على هذا اللفظ فقط ولم يزد. وأورد الحديث في هذا الموضع مقتصرا بلفظ كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد، وليس فيه التصريح بالدفن، وليس فيه التصريح بالدفن. والباب كما ترى باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد، والحديث ما فيه التصريح بالدفن. ولعل البخاري أشار بما أورده مختصرا ولعل البخاري أشار بما أورده مختصرا إلى هذا اللفظ الذي أورده الحافظ هنا فإن البخاري ذكره في اللفظ المذكور في باب الصلاة على الشهيد ولا سيما مع اتصال باب دفن الرجلين والثلاثة بباب الصلاة على الشهيد بلا فاصل فهذا يدل على أنه أشار إلى اللفظ المتقدم الذي ذكره في باب الصلاة على الشهيد، واكتفى هنا بهذا اللفظ من الحديث كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد، ولعله استدل به قوله يجمع، فإن الجمع في ثوب واحد يدل على أنهم يكفنون أيضا مع بعض، وكأن البخاري يرى أنه يطوون مع بعض يلفون في ثوب واحد على ظهر الحديث، لأنه استدل به وبوب عليه بهذا الباب، باب الرجل أو باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد، وأورد هذا الجزء من الحديث كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد، فلفظ الجمع والضم يدل على أنهم يدخلون أيضا في قبر واحد، وجعل هذا في قوله في ثوب واحد أنه ما يقطع بينهم بل يلفون مع بعض، ظاهر الباب وظاهر الاستدلال، فعلى هذا يدخلون مع بعض في القبر لأنهم لفوا في ثوب واحد وأدرجوا في ثوب واحد، فهذا الذي يظهر من تبويب البخاري مع ذكر هذا الجزء من الحديث، أو يكون أشار إلى ما تقدم من الطول ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد، فقوله فيقدمه في اللحد يدل على أنهم يدخل أكثر من واحد في القبر، فإما أن يكون استدل بلفظ الجمع أو أحال على ما تقدم في باب الصلاة على الشهيد، فإنه ذكره بطوله ذكر الحديث، ولا سيما وليس هناك فاصل بين البابين، ذكر باب الصلاة على الشهيد ثم ذكر الباب الآخر الذي أشرنا إليه دفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد. قاله الشوكاني رحمه الله وقال الحافظ في الفتح الثالث 270، ويؤخذ من هذا جواز دفن المرأتين في قبر وأما دفن الرجل مع المرأة فروى عبد الرزاق بإسناد حسن عن واسلة بن الأشقع أنه كان أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه وكأنه يجعل بينهما حاجزا لا سيما إذا كانا أجنبيين والله أعلم. وبالجمع بين الرجل والمرأة في القبر الواحد قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والنعمان، وروي عن عطاء أيضا. غير أن الشافعي وأحمد أيضا روي عنه أنهم يدفنان في مواضع الضرورات ليس على الإطلاق، وإنما عند الضرورة يجمع بين الرجل والمرأة، وهذا الذي يظهر عند الضرورة والحاجة يدفن الرجل مع المرأة، وإذا دفن مع المرأة يقدم الرجل وتجعل المرأة وراءه. وانظر المثل الأوسط 65 و400، فالذي يظهر أنه يفعل للضرورة يجوز دفن الرجل مع المرأة، لكن إن كانت هناك ضرورة أو حاجة لذلك قلة قبور وكثرة الموت في المسلمين، في أحيان تأتي بعض الأمراض من الطاعون وغير الطاعون فيموت الناس كثير ما يجدون قبورا كثيرة، فلا بأس أن يحفر العشرة ويدفن فيها 20، فإن كانوا رجال ونساء جعلوا النساء على حدة مع بعض والرجال مع بعض، وإن لم يتمكنوا من ذلك وأدخلوا الرجل مع المرأة فلا بأس. وقال بالجواز من سمعت مالك والشافعي وأحمد والنعمان ويذهب الجمهور، وهكذا من تقدم عطاء ومجاهد أنه لا بأس أن يدفن الرجل مع المرأة، وإن الأصل هو التميز بين الجنسين أو التمييز بين الجنسين. وقوله أيهم أكثر أخذا من القرآن، فيه استحباب تقديم من كان أكثر قرآنا على غيره في اللحظ، فيه استحباب تقديم من كان أكثر قرآنا على غيره في اللحظ، وهي فضيلة ظاهرة لقارئ القرآن ويلحق به أهل الفقه والزهد وسائر وجوه الفضل. قاله الحافظ فيلحق به أهل الفقه والزهد وسائر وجوه الفضل قاله الحافظ الفتح 72 و200. قوله لم يغسلوه ولم يغسلوا، قوله لم يغسلوا فيه دليل على أن الشهيد لا يغسل، وهذه من مسائل الخلاف بين العلماء، في دليل على أن الشهيد لا يغسل وهذه مسائل الخلاف بين العلماء، والمراد بالشهيد المختلف في غسله هو شهيد المعركة في حرب الكفار، والمراد بالشهيد المختلف في غسله هو شهيد المعركة في حرب الكفار. وأما من أطلق عليه شهيد وليس بسبب حرب الكفار فهذا لم يختلف العلماء في غسله حاشا قتيل البغاة، حاشا قتيل حرب البغاة سيأتي المسألة. قال النووي رحمه الله كما في المجموع، خامس 24 و200، الشهداء الذين لم يموتوا بسبب حرب الكفار كالمبطون والمطعون والغريق صاحب الهدم والميتة في الطلق نفاس التي تموت في ولادتها، والميتة في الطلق، ومن قتله مسلم أو ذمي فهؤلاء لا يغسلون ويصلى عليهم بلا خلاف. فهؤلاء المعذرة يغسلون، فهؤلاء يغسلون ويصلى عليهم بلا خلاف. وقال أصحابنا أي الشافعية رحمهم الله قال أصحابنا الشافعية رحمهم الله ولفظ الشهادة الواردة فيه أي في الحديث المراد به أنهم شهداء في ثواب الآخرة، ولفظ الشهادة الواردة فيه أي في الحديث المراد به أنهم شهداء في ثواب الآخرة لا في ترك الغسل والصلاة عليه، لا في ترك الغسل والصلاة انتهى. قال الشوكاني ولا ملازمة بين إثبات اسم الشهادة وترك الغسل، ولا ملازمة بين إثبات اسم الشهادة وترك الغسل. فقد وردت أحاديث كثيرة كثيرة بإطلاق اسم الشهادة على المبطون، والميت بالطاعون وبالغرق وبالهدم والمرأة النفساء أو النفاس وغير هؤلاء، وهم نحو الخمسين كما ذكره القرطبي والسيوطي في رسالته. وقد جمعت أنا فيهم رسالة فهؤلاء يستحقون أجر الشهادة وهم من جملة المسلمين في أنهم يغسلون كما يغسل غيرهم من أموات المسلمين انتهى من السيد. نحو خمسين ممن أصف بالشهادة ولا ينطبق عليه أحكام شهيد المعركة في الدنيا، وإنما تنطبق عليه أحكام الآخرة، فهو شهيد في الآخرة وأجر شهيد. قال كل تسلية لهم وتصبير لهم إذا أصيبوا بشيء من هذا، مبطون المطعون الغريق الهدم، وصبر أهلهم بعدهم بأنهم يتسلون بالشهادة التي تحصلوا عليها، الغريق صاحب أيضا المرض الذي يصاب به لا ربما علاج منه المبطون ربما يساوي السرطان الآن، وهكذا المسكين هذاك الذي ينهدم عليه البيت تسلي لأهلهم، وهكذا لأن شأنهم عظيم وأمرهم الذي حصل لهم عظيم، فأعطاهم الله هذا الأجر ثواب الشهيد في الآخرة، وأما في الدنيا فيقصر ويفعل مع ويفعل معه ما يفعل مع غيره من موت المسلمين. وفي شهيد المعركة قولان نأخذ إن شاء الله وقتنا. فذهب سعيد المسيب الحسن البصري فيما حكاه عنهم ابن المنذر وابن أبي شيبة إلى أنه يغسل فيما حكاه عنهم أو عنهما ابن المنذر وابن أبي شيبة إلى أنه يغسل. وبه قال ابن سريج من الشافعية. وذهب عامة الفقهاء من الأئمة الأربعة وابن حزم وغيرهم إلى أن شهيد المعركة لا يغسل ونقل بعضهم الاتفاق على ذلك. وكما علمت الخلاف حاصل. ونقل بعضهم الاتفاق على ذلك جاء في شرح السنة اتفق العلماء على أن الشهيد المقتول في معركة الكفار لا يغسل، ولعله يقصد اتفاق الأئمة الأربعة. اتفق العلماء على أن الشهيد المقتول في معركة الكفار لا يغسل، أو أنه لم يقف على الخلاف الموجود، خلاف سعيد المسيب والحسن البصري، لعله لم يقف عليه وقف عليه غيره، أو يقصد الأئمة المعروفون الأربعة، يقصد الأئمة المعروفون إلى هنا إن شاء الله. وأما أدلة من قال بعدم التغسيل ومن قال بالغسل في وقت آخر إن شاء الله. فكم مثلا أخذنا عند من؟ عندك يا أخي عبد الرحمن، ما الذي أخذنا اليوم؟ أنت آخر شيء أخذنا الشهيد، هل يغسل أو لا يغسل؟ نعم. وأخذنا قبله نعم أحسنت، فقدمه في اللحظ فيه دلالة واضحة على دفن أكثر من واحد في القبر الواحد، وأنه يجمع بينهما، لا مانع للضرورة أو للحاجة ما فيه مانع. تفضل عبد الله. نعم، وفيه أيضا إشارة إلى جواز دفن مرتين كما يدفن الرجلان، وأيضا مسألة خلافية وهي دفن الرجل مع المرأة، هل يجمع بين الرجل وبين المرأة؟ صحيح أنه يجمع للضرورة ما فيه مانع. نعم أحسنت، وفيه إكرام حافظ القرآن في حياته وبعد موته، وأنه كما يقدم في الصلاة يقدم أيضا في اللحد إذا اجتمع مع غيره، يقدم الحافظ على غير الحافظ. نعم، يدخل في هؤلاء أهل الفضل أهل الزهد، فإنهم إذا اجتمعوا مع غير من قل عنهم في هذا الوصف أو لم يتصل بوصفهم فإنهم يقدمون عليه، قدم أهل العلم على غيرهم، فلا يقدم الجاهل في اللحد ويؤخر العالم كما يقدم في الحياة، العالم يقدم بعد الممات، وإن لم يحفظ القرآن يقدم على هذا، وهكذا الزاهد العابد يقدم على غيرهم من لم يتصف بذلك. فهذه بعض ما يتعلق بحديث جابر، فإنه ذكره لعله مثل هذا الأمر وهذا المعنى زيادة على ما تقدم من الكلام عن الكفن إلى هنا. Thank you.